حين يربي طلابه أن يربيهم على هذه الصفة، فعندئذ يذكر طالب العلم طالب العلم وعنده الانتباه فيبدأ يتربى على هذا. واضح؟ نعم. حدد السؤال فيما شرح. فاول نعم. وعرض عدنان هذا الحديث عن سعيد المقبولي وعن أبيه وتصرف بهذا الحديث عنهما. نعم. ولم يختلف على ابن عجلان. في ماذا؟ في هذه الزيادة. هو رواه على مرتين. نعم. اختلف عليه. طارة يرويها وطارة يحذفها. شيخ سعيد وقف أبيه مثلا. هو تصرف بها. نعم. متى يقال أن هذه اللفظة نحفظ؟ ومتى يقال أنها الحفاظ في كتب العلل لما يختلف على الثقة يروي خمسة عنه الحديث يأتي ثالث يزيد يطرحون زيادة الزائد ولا يعتذرون بها في الشواهد والمتابعات ويجعلونها خطأ لا وجود لها فلا تقوي شاذا بشاذ مسلم المنكر منكر أبدا. سعيد المقبولي وابن عجلان لم يختلف عليه في هذا الأمر. جيد. لذلك الآن إذا كان ابن عجلان قد حفظ الحديث. طيب. كمان أصحاب الأعرج والله وجهي. أخطأت. لا نقول رووه عن وجهي. قولك أن أصحاب الأعرج رووه عن وجهين هذا معناه عند النقاد أنه صح الوجهان هذا غلط لكننا نقول جاء وروي عن الأعرج على وجهين أحدهما محفوظ والآخر الشاذ فلما أقول جاء عن الأعرج على الوجهين هكذا وأسقط معناه أنني أقر الوجهين ليس كذلك لما أقول جاء عن يحيى بن مالك على الوجهين وأسكت معناه أن يحيى طارة يرويه هكذا وطارة يرويه هكذا هو شاذ في حديث يحيى وهو شاذ في حديث الأعرج ورواه الحفاظ الأثبات عن الأعرج ولم يذكر الزيادة ورواه الأحفظ والأثبت والأتقن عن يحيى بن مالك ولم يذكر الزيادة فلا تقوي شاذا بشاذ واضح فإن الشاذ حقيقته لا وجود له ولذلك قال أحمد المنكر منكر أبدا واضح؟ نعم محمد ماذا يفيدك المتن إذا كان قد رواه عن رجل مجهول إلا في باب الشواهد والمتابعات رجعنا من حيث بدأ في أنت قصدي بارك الله فيك عفوا بكرة إيه بكرة البخاري بكرة إن شاء الله تكملة درس التوحيد حتى لا أعلق أبوابا قبل سفري أنا أنهيت الجهاد الفصل الأساسي فلا أريد أن أعلق هذا الباب فبكرة تكملة درس الليلة وهو توحيد ابن خزيمة حتى ننهي هذا الباب بعد ذلك سنقف عند باب ابن خزيمة وباب الفقه بحيث لا نعلق أبوابا قبل السفر بارك الله يا الله سمع. Amen. Amen. Amen.